انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا هنا ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد استفتح الله تبارك وتعالى سورة المرسلات بالقسم على إنما توعدون لواقع فقال تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فهذه خمسة أيمان أقسم الله تبارك وتعالى فيها بخمسة أشياء والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا هذه ثلاثة فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى هذه ثنتان فهذه خمسة أيمان وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقسم به من هذه الأشياء ما هو والراجح والله تعالى أعلم أن المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا المراد بها الرياح فالله تبارك وتعالى قال ومن آياته أن يرسل الرياح وقال والله الذي أرسل الرياح فالله أرسل الرياح فهي مرسلات أرسلها الله تبارك وتعالى يرسلها متتابعة عرفا، أي متتابعة شيئا فشيئا، ثم تزداد سرعتها وتزداد حدتها وتزداد قوتها، فهي العاصفات عصفا، ثم ينشر الله تبارك وتعالى بها السحاب في السماء فهي الناشرات نشرا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، هذه هي الرياح، تهب متتابعة ببطء وضعف ثم تقوى وتزداد، فتزداد حدتها وتزداد سرعتها فهي العاصفات عصفا، ثم تنشر السحاب وتفرق في السماء فهي الناشرات نشرا. أما الفارقات فرقا والملقيات ذكرا فالمراد بها الملائكة، الملقيات ذكرا، الذكر هو الوحي، الذكر هو الوحي، هو القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الملائكة تتنزل بالوحي على من اصطفى الله من رسله من بني آدم، تنزل عليهم بالوحي فتفرق بهذا الوحي بين الحق والباطل، فتكون ملقيات مفرقات أو فارقات، فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. هذا الوحي الله تبارك وتعالى ينزل به الملائكة من السماء على من اصطفى من رسله من البشر ليقطع به أعذار الناس حتى لا يبقى لأحد عذر، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والله سبحانه وتعالى ينذر الناس بهذا الوحي الذي أنزله على رسله لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. جواب القسم إنما توعدون لواقع، إنما توعدون من البعث والحشر والنشر والحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، إنما توعدون لواقع، كما قال تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإذا الرسل أُكِّتَت لأي يوم أُجِّلَت ليوم الذر بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، فقيل لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إنما توعدون لواقع، فكن على يقين يا عبد الله من أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، واعلم أنه ليس عند الله من دار سوى الجنة أو النار، كما قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض أهوال يوم القيامة الذي يتحقق فيه وعده، الذي يتحقق فيه وعده، قال فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. إذا النجوم طمست فذهب ضوءها ونورها، كما قال إذا النجوم انكدرت إذا النجوم انكدرت، وقال وإذا الكواكب انتثرت. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وفتحت السماء فكانت أبوابا. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وذلك من هول يوم القيامة إذا نفخ في الصور، وذلك من هول يوم القيامة إذا نفخ في الصور. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. إن ربك هو يفصل بينهم إمتى؟ يوم القيامة. فيوم الفصل هو يوم الإيه؟ القيامة. يفصل الله فيه بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ سؤال لتفخيم شأنه وتعظيم حاله. وما أدراك ما يوم الفصل؟ كما قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ويل لهم يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ويل لهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. ويل لهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. وليعلموا أن الله تبارك وتعالى إن أمهلهم فلن يهملهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ويل لهؤلاء المكذبين يوم ينفخ في الصور. قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فأجيبوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويل يومئذ للمكذبين. وقد تكررت هذه الجملة في هذه السورة 10 مرات، وهي جملة وعيد وتهديد. ويل يومئذ للمكذبين. لماذا يكذبون بيوم الدين وقد أخبر الله بوقوعه؟ وخبر الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بيوم الدين وقد أقسم الله عليه. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع. ثم يجرؤ إنسان بعد هذا القسم المتكرر أن يكذب الله ويقول لا بعث ولا حساب؟ ويل يومئذ للمكذبين. ثم أرشدهم إلى دليل من الأدلة التي يستدل بها على البعث بعد الموت. ويل يومئذ للمكذبين. ثم أرشدهم أولا إلى النظر إلى مصارع المكذبين حتى يحذروا أن يصيبهم مثل ما أصابهم. قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. لماذا يصر هؤلاء المكذبون على التكذيب بيوم الدين؟ ألم يروا ما أصاب المكذبين من قبلهم؟ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين في كل حين وفي كل وقت وفي كل زمان. كذلك نفعل بالمجرمين من المتأخرين كما فعلنا بالمجرمين من السابقين، كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لكل ظالم ولكل طاغية ولكل مكذب بيوم الدين. فقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد يساوي قوله تعالى كذلك نفعل بالمجرمين. فليعتبر المجرمون من المتأخرين بما أصاب المجرمين من السابقين، وليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وليعلموا أن الله تبارك وتعالى إن أمهلهم فلن يهملهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولئن تأخر عنهم العذاب في الدنيا فلن ينجوا من عذاب الآخرة. ولذلك لما ذكر الله تعالى ما فعل بالمجرمين من الأولين في سورة القمر قال للكفار المعاصرين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فعلى العصاة والمجرمين والمكذبين أن يعجلوا بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. كيف تكذبون بالبعث بعد الموت؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ماء حقير ضعيف؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء ماء مهين حقير، يتأفف منه الإنسان إذا أصاب بدنه أو ثوبه، وإذا أصاب ثوبه غسله إن كان رطبا أو فركه إن كان يابسا أو تلد. في زيادة بتحصل بعد 9 شهور، الزيادة ديت لا يعلمها إلا الله. ولذلك المرأة بتبقى تراجع مع الطبيبة للحمل، تقول لها معادك إن شاء الله 15/7، تتقدم أسبوع تتأخر أسبوع. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أول مرة، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. فهذا واحد من الأدلة والبراهين التي يستدل بها أولو الأحلام والنهى عنا أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. إيه الدليل على إن ربنا يعيدنا بعدما يميتنا؟ الدليل أنه خلقنا أول مرة، وما دام خلقنا أول مرة فلن يعجز عن إعادتنا مرة ثانية. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فتعلمون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر أن ينشئكم مرة ثانية. ولذلك قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وليس هناك شيء هين على الله وشيء أهون، ولكنه المثل ضربه للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، وهو الرحم، يظل الرحم مفتوحا فإذا استقرت فيه النطفة أغلق عليها حفاظا عليها. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، معلوم عند الله وحده. النطفة دي تستقر في الرحم لغاية امتى؟ إلى قدر معلوم عند الله وحده. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم إيه ما في الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فجعلناه في قرار مكين، هذا الماء المهين الذي يخلق منه الإنسان يجعله الله في الرحم، وصفه بكونه قرارا مكينا. فجعلناه في قرار مكين إلى متى؟ إلى قدر معلوم عند الله وحده. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. في امرأة بتلد لستة أشهر، وامرأة تلد لسبعة، وامرأة تلد لثمانية، وغالب النساء يلدن لتسعة أشهر. الله يعلم كل ذلك، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، يعني وما تنقص وما تزداد. الغالب في النساء 9 شهور، بعد 9 شهور تلد. في زيادة بتحصل بعد 9 شهور، الزيادة ديت لا يعلمها إلا الله. ولذلك المرأة بتبقى تراجع مع الطبيبة للحمل، تقول لها معادك إن شاء الله 15/7، تتقدم أسبوع تتأخر أسبوع، لكن المهم إن شاء الله إيه 15/7. النقص عن 15:7 دي لا يعلمه ايه الا الله، والزيادة بعد 15:7 لا يعلمها ايه الا الله. فهذا معنى قوله الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، يعني وما تنقص عن 9 وما تزداد عن الايه عن 9. ما تقدرش الطبيبة تقول لها انت هتولدي 15:7 بالساعة والثانية، لا تقول لها معادي 15:7 تتقدمي اسبوع تتأخري اسبوع، ده في علم مين؟ في علم الله تبارك وتعالى. فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويل يومئذ للمكذبين والبراهين التي يستدل بها على إمكان البعث، أن الله تعالى خلق الأرض والجبال، خلق الأرض والجبال، وخلق الأرض والجبال أكبر من خلق الإيه؟ الإنسان. فإذا خلق الله ما هو أكبر فكيف يعجز عما هو أصغر؟ ولذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض مشيرا إلى أنهما من أدلة الإمكان البعث والنشور، يقول تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله، ويقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ويقول سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. إذن هذان نوعان من الأدلة والبراهين التي يستدل بها على إمكان البعث. الأول أن الله خلقنا أول مرة فلن يعجز عن إعادتنا مرة ثانية، لأن تكرار الشيء للمرة الثانية والثالثة دايما في العرف أسهل من إنشائه أول إيه؟ أول مرة. فبأول مرة فيها صعوبة على الإنسان مش على الله، أما تعمل أنت عمل لأول مرة بيبقى فيها صعوبة عليك، لما تكرره كل ما تكرره يسهل عليك، المرة الثانية أسهل من الأولى والثالثة أسهل من اللي فات وهكذا. فالله تعالى أنشأنا أول مرة فهو قادر على النشأة الأخرى، والله خلق من الخلق ما هو أكبر من خلق الإنسان وهو السماوات والأرض والجبال، بدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ الناس. فمن خلق الأكبر لا يعجز عن الإيه؟ عن الأصغر. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ والمعنى أن الله سخر الأرض للناس تحملهم على ظهرها أحياء وتحملهم في بطنها إيه؟ أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني تحملكم على ظهرها أحياء وتحملكم في بطنها إيه؟ أمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها في الأرض رواسي شامخات، رواسي شامخات لها الجبال والجبال أوتادا، وجعلنا فيها رواسي أن تميد بهم. فالله تعالى خلق الأرض، انت عارف ان الجزء اليابس من مساحة الأرض كلها قد ايه؟ خمس الأرض، الجزء اليابس من مساحة الأرض كلها خمس، والأربعة خماس مية، فالجزء اليابس من مسطح الأرض كله زي الجارب الصغير في وسط الايه؟ في وسط البحر عمال يتقلب يمين وشمال. فالله تبارك وتعالى خلق اليابس من الأرض وسط المياه والمحيطات ثم ثبت الأرض بالإيه؟ بالجبال لئلا تميد إيه؟ لئلا تميد بهم. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ماء عذبا سلسبيلا لو نشاء جعلناه ايه أجاجا وأسقيناكم ماء فراتا. المفروض تحمد ربنا على نعمة المية. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده إيه عليها. لما تشرب شوية مية حلوين كده تقول الحمد لله، لأن ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا أجاجا فلولا تشكرون. الحمد لله والشكر لله. وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا يبقى هم كانوا ايه؟ كانوا محبوسين، كانوا موقوفين، يقال انطلق يبقى كانوا محبوسين موقوفين الأول، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وإيه وقفوهم إنهم إيه مسؤولون. فلما حبسوا للسؤال وتم السؤال قيل لهم إيه انطلقوا، ولكن إلى أين؟ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. فلو أنهم ظلوا محبوسين أبدا في ذلك الموقف لكان خيرا لهم من الإيه من الانطلاق. الإنسان متى يفرح بالانطلاق؟ لما ينال الحرية ولما ينال الراحة والنعيم. إنسان محبوس مكتف مغلول مقيد مش عارف مش واخد راحته، لما يقال له انطلق انطلق افعل ما شئت وخد راحتك يبقى كده ايه هنيئا له. لكن هؤلاء يحبسون ثم يقال لهم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. انت بتخش تحت الظل ليه؟ مش عشان تهرب من الحر؟ لما تبقى ماشي في الشمس كده تمشي جنب الحيطة كده عشان تدار في فيئها من الشمس، يبقى انت بتهرب للظل عشان تنجو من الحر. ها؟ لكن دول يقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ما دام ما بيغنيش من الحر يبقى ليس ظلا، ليس ايه ليس ظلا. فلماذا سمي ظلا؟ تهكما وايه وسخرية، تهكما وايه وسخرية. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. عارفين القصر ولا لا؟ ايش هو القصر؟ العمارة الكبيرة، العبارة العمارة الكبيرة المشيدة. ده بقولك فلان بني قصر، فلان بني قصر. إنها أي النار ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة قد القصر. ولما تتتابع الشرارة ورا الشرارة ورا الشرارة تراها في تتابعها كأنها جمالة صف، زي الجمال لما بتجري كده هيجة مهربا من ما شيء يطلبها، كأنها جمالة صف. ويل يوم فورا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهوا، مما يشتهوا بلا تحديد أصناف، مما تشتهي. مش هيقول لك ادي القايمه ادي اللي عندنا اللي انت عايز تطلبه، لا لا تكلم نفس الا باذنه. يوم يقوم الروح والملائكه صفا ايه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون عما ايه عما فعلوا. لا يؤذن لهم في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار. وفي آية تانية قال يوم لا ينفع الظالمين ايه معذرتهم، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم افادت ان هم ايه اعتذروا بس ايه ما نفعش الاعتذار. وهنا يقول ولا يؤذن لهم في ايه فيعتذرون. كيف الجمع بين ولا يؤذن لهم فيعتذرون وبين يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم؟ قال العلماء إن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، والناس مش هتبقى واقفة في مكان واحد كده ما تتحركش 50,000 سنة، لا، ده ربنا قال لا تركبن طبقا عن طبق، يبقى ايه؟ يقفون في هذا المكان ثم ينتقلون منه الى مكان اخر ثم ينتقلون الى مكان ثالث وهكذا. فلاختلاف الطبقات واختلاف المشاهد والمواقف يؤذن لهم في وقت فيعتذرون ولا يقبل عذرهم، وفي مشهد لا ايه لا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين كما وعدناك، جمعناكم والأولين كما وعدناك، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني، إن كان لكم كيد فكيدوني، ده كلام رب العالمين للمجرمين الذين يكذبون بيوم الدين، إن كان لكم كيد تكيدوني به فكيدوني، إن كنتم تقدروا تهربوا من قبضتي أو من سطوتي اهربوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وأي سلطان يقوم أمام سلطان الله تبارك وتعالى. ويل يومئذ للمكذبين. ثم ذكر الله تعالى مآل السعداء المتقين، فقال إن المتقين في ظلال، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. إن المتقين في ظلال، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وإيه وظل ممدود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، شجرة واحدة ظلها ممدود تمشي 100 سنة تحت ظله ما تخلص ظله. إن المتقين في ظلال وعيون، وعيون عينا فيها تسمى سلسبيلا وعينا فيها كافورا. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، مما يشتهون بلا تحديد أصناف، مما تشتهي، مش هيقول لك ادي القيمة ادي اللي عندنا اللي انت عايز تطلبه، لا، ده بيقول لك انت عايز ايه، انت عايز ايه، تخش المطاعم الكبيرة يقوم يجيب لك ايه قيمة باللي عند وانت تختار، لا، الجنة مش كده راجع، الجنة انت عايز ايه واحنا نجيبوه. وفواكه مما يشتهوه، كلوا واشربوا هنيئا، اي كلوا اكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا، هنيئا بايه؟ بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. يبقى لابد من العمل ولابد من الإحسان في الإيه؟ في العمل، عشان تخش الجنة لابد من العمل ولابد في الإحسان من الإيه؟ العمل. وعشان كده ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل إيه؟ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيه؟ أحدا. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا، كلوا وتمتعوا قليلا، ده بيقال بقى للمكذبين فين، في الآخرة ولا في الدنيا؟ ده في الدنيا بقى مش في الآخرة، لا، بيقولون كلوا وتمتعوا قليلا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. كلوا وتمتعوا قليلا ولو أكل جاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. مظاهر القدرة، مظاهر القدرة. ألم نجعل الأرض مهادا، زي ما قال في الملك هو الذي جعل لكم الأرض إيه، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع إيه قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفي الحديث يؤتى بأترف رجل في الدنيا، من أهل الكفر والفجور، أترف رجل وأنعم رجل في الدنيا من أهل الكفر والفجور، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ يقول: وعزتك وجلالك يا رب ما رأيت نعيما قط. يبقى مهما تمتعوا، التمتع ينفع؟ ما ينفعش. كلوا وتمتعوا ايه؟ قليلا انكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وبعدين شوف استكبارهم عن الحق وعصيانهم لأمر الله، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. يا جماعة صلوا، يا جماعة اركعوا، يا جماعة اسجدوا، لا يركعوا. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث وهو القرآن، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني إنهم مش ممكن يؤمنوا أبدا، لأن لو كانوا يؤمنوا كانوا انتفعوا بالقرآن. أحسن حديث، أحسن حديث، وأحسن كتاب، كتاب الله عز وجل. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ هم بيسألوا بعضهم عن بعض إيه؟ بيسألوا عن إيه؟ بيسألوا عن إيه؟ عما يتساءلون؟ سؤال إنكار. هذا السؤال إنكار. أما تلاقي يا جماعة كده قاعدين بيتكلموا بعض، يقولوا بيتكلموا في إيه؟ بيتكلموا في إيه؟ عما يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم. إيش هو النبأ العظيم؟ اللي هو البعث بعد الموت. البعث بعد الإيه؟ بعد الموت. عما يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الذي هم فيه مختلفون، كلا، كلمة زجر ووعيد، سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ما هو المعلوم الذي سيعلمونه؟ هيعلموا ايه؟ حذف الله المعلوم وسكت عنه لتذهب العقول فيه كل مذهب، لأن حذفه أشد تخويفا وتهديدا من ذكره. أما تقول لابنك اللي عصاك وطلع يجري تقول له إيه؟ بس إيدي تمسكك، بس إيدي تمسكك. لو إيدك مسكته هتعمل في إيه؟ ما تقولوش هعمل فيك إيه. لو قلت له لو مسكتك حضربك، سهلة بسيط. لو مسكتك حامل فيك، سهلة بسيط. لكن لما تقوله بس ايدي تمسكك وتسكت بقى، ده اشد في الايه؟ في الانذار والتخويف. فربنا يقول ايه؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر الله تعالى ايات جمعت الاربعة الانواع من الادلة والبراهين التي يستدل بها على امكان البعث. فقال: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. مظاهر القدرة، مظاهر القدرة. ألم نجعل الأرض مهادا؟ زي ما قال في الملك: هو الذي جعل لكم الأرض إيه؟ ذلولة. أرض سهلة كده، ممهدة كده، تحرثها للزرع تسمع الكلام، حتى تطلع مية تسمع الكلام، حتى عشان تبني عليها تسمع الكلام، تمهدها كده عشان تنام عليها تسمع الكلام. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه؟ أوتادا، زي ما قلنا في الآية السابقة، وجعلنا فيها رواسي شامخات والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا ذكرا وأنثى ليسكن بعضكم إلى بعض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. ايه معنى نومكم سباتا؟ السبت معناه القطع، السبت معناه الايه؟ القطع. ويوم السبت سمي سبتا لانهم كانوا ينقطعون فيه عن الايه؟ عن العمل. فالسبت معناه القطع، وجعلنا نومكم سباتا، يعني حضرتك طول النهار بتشتغل، طول النهار بتشتغل، ترجع آخر الليل تروح بعد العشاء تحط جنبك وانت تعبان مرهق. أصاب خلق الأرض والجبال، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعدين قال وبنينا فوقكم إيه سبعا شداء، أدي خلق السماوات والإيه الأرض، أدي النوعين. إيه النوع الثالث بقى؟ النوع الثالث وجعلنا نومكم سباتا، تمسح الإيه التعب اللي أصابك وهكذا لتواصل العمل. وجعلنا نومكم إيه سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. الليل والنهار دول آيتان من آيات الله، وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. ده احنا في ليالي الشتاء يقول لك سبحان الله، الواحد ينام ويقوم وينام ويقوم لسه الفجر ما طلعش، الواحد جنابه وجعته من النوم ايه علشان ليل ايه ليل طويل. طب تصور بقى ان الليل ده قعد شهر بقى، طب تصور ان الليل استمر سنة، طب تصور بقى ان ما كانش فيه غير الليل، غير الليل بس ما فيش نهار. من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، ده احنا ما بنصدقه. الواحد يقول لك ما بيصدق العشاء تيجي عشان ينام، طب ما جاتش العشاء والنهار مستمر ومفيش ليل وبالتالي مفيش نوم، هتبقى حياة شكلها ايه؟ من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وانتوا عارفين ان نوم ساعة بالليل ابرك من 10 ساعات بالنهار، مهما تنام بالنهار ما ترتاحش، لكن ساعتين بالليل يريحوك خالص. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، من رحمة الله جعل لكم الليل ايه ليل ونهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ايش هي السماوات؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وجعلنا سراجا وهاجا. ايش هو السراج؟ الشمس. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن ايه نورا، وجعل الشمس سراجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا، القمر هو القمر والسراج هو الايه هو الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات يعني من السحاب ماء ثجاجا، الثج يعني ايه التتابع، ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هذه الآيات جمعت الأربعة الأنواع من الأدلة والبراهين التي يستدل بها على إمكان البعث. سبق في المرسلات اثنين، ايش هما؟ خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والإيه والجبال. خلق الإنسان هنا في قوله تعالى وخلقناكم ايه أزواج، وخلق الأرض والجبال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وبعدين قال وبنينا فوقكم ايه سبعا شداء، ادي خلق السماوات والإيه الأرض، ادي النوعين. ايه النوع الثالث بقى؟ النوع الثالث وجعلنا نومكم سباتا. النوم ده دليل من أدلة البعث بعد الموت. انت كل ليلة بتنام او كل يوم بتنام مرة او مرتين. نوم الليل معروف، واحيانا الواحد كده بياخد له ايه جيالة كده قبل الظهر ولا بعد الظهر، يبقى حضرتك بتنام في اليوم مرة او مرتين. تنام يبقى انت اسمك ايه؟ ميت، لان النبي قال النوم ايه؟ اخو الموت. النوم اخو الموت، نمت مت، بعد كم ساعة يبعثك الله، تفتح عينيك وتقوم تتحرك وتشوف شغلك. النوم موت واليقظة بعده ايه؟ بعث. ولذلك ربنا قال ايه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ايه؟ يبعثكم فيه، يعني في النهار، ليقضى اجل مسمى، ثم اليه مرجع، ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. وقال الله يتوفى الانفس حين ايه؟ حين موتها، والتي لم تمت في منامها، اي ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى ايه؟ الى اجل مسمى. ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فانت بتنام بتموت وبتصحى بتبعث، فكيف تنكر ان يبعثك الله البعث الاكبر بعد الموتة الكبرى؟ ولذلك كان علي منها نوعان سبقا في سورة المرسلات. نستمع للعشاء ثم نأتي على ما بقي من السورة ان شاء الله تعالى. وبعد ان ذكر الله تبارك وتعالى هذه الادلة والبراهين، أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أول ما يفتح عينيه يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أحيانا بعدما إيه؟ بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافني في جسدي وآذن لي بذكر. يبدأ الدليل الكام؟ الدليل الثالث. يبقى فضل الرابع، ايش هو الرابع؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به ايه؟ حبا ونباتا وجنات ايه؟ الفافا. فكما يحيي الله الارض الميتة بالماء ينزله من السماء كذلك تخرجون. كذلك ايه؟ تخرجون. ربنا قال كده، ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. وقال تعالى وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الايه؟ كذلك الخلود. وقال الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا ايه؟ به بلدة ميتا كذلك ايه؟ كذلك تخرجون. وفي الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان ما بين النفختين 40. قيل لابي هريرة 40 يوما؟ قال بيت. 40 شهرا؟ قال بيت. 40 عاما؟ قال بيت. قال صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فتنبتون وما من شيء من الانسان الا يبلى الا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. يبقى انت بتموت الارض بتاكلك كلك الا عجب الذنب، اخر خرزه في ظهرك ربنا بيخليها لك بذره، بيخليها لك ايه؟ بذره. ما تتكلش بالارض، البذره دي ظلها محفوظه. يوم القيامه بعد النفخه الاولى، بعد النفخه الاولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. بعد 40 من النفخه الاولى ينزل الله من السماء ماء تنزل على البذور، بس مش بذره بقى الفول والذره، على بذره الايه؟ الانسان. فتنبتون تحت الارض حتى يكون الانسان جثه كامله لا روح فيها، فيحيي الله تعالى اسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الارواح من مستودعاتها وتخرج كل وتدخل كل روح جسدها الذي كانت تعمره اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. قال عليه الصلاة والسلام انا اول من تنشق عنه الارض. هذه اربعة انواع من الادلة والبراهين التي يستدل بها على ايه؟ على إمكان البعث. الأربعة جمعت في هذه الآيات في سورة النبأ وتفرقت على صفحات القرآن الكريم، ومنها نوعان سبقا في سورة المرسلات. نستمع للعشاء ثم نأتي على ما بقي من السورة إن شاء الله تعالى. وبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأدلة والبراهين التي يستدل بها على أن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، ذكر الله تعالى يوم الفصل وأهواله وانقسام الناس أيضا في فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقات. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. يوم الفصل ده ربنا سمى له وقتا عنده، سمى له وقتا عنده، وما نؤخره إلا لأجل معدود. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، أي جماعات، جماعات. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسمه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء عرف الرصد. الرصد هو أن تجلس تراقب شيئا ما، تراقبه وتنتظره حتى يطلع. ولذلك هيئة الإرصاد بترصد لنا القمر والمنازل، القمر وهلال وأول الشهر وآخر الشهر والأحوال الجوية، هيئة إرصاد. ربنا يقول: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم قاعدة كده مستنية البعد المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين الظالمين مآبا يرجعون إليها ومنزلا ينزلون فيه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. جمع حقب، والحقب 80 سنة أو 100 سنة، 80 سنة أو 100 سنة، لابثين فيها أحقابا. كل ما يخلص حقب ياخدوا حقب تاني، وكل ما يخلص حقب ياخدوا حقب تاني، وهكذا إلى ما لا نهاية. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا يذهب عنهم الحر، ولا شرابا يذهب عنهم الظمأ. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم، واستثنى من الشراب الغساق. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما حيذوقوا إلا حميما، والحميم هو الماء المغلي الذي انتهت درجة غليانه. وسقوا ماء حميما عمل فقطع أمعاءهم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء شكل كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والغساق هو ما يسيل من جراحات أهل النار من الدم والقيح والصديد. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق. ولا يظلم ربك أحدا. كهذا الجزاء كان موافقا تمام الموافقة لأعمالهم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جزاء وفاق. طب ليه جريمتهم وإيه ذنبهم؟ إنهم كانوا لا يرجون إيه حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. والحال والواقع أن كل شيء عندنا أحصيناه إيه كتابا، كل شيء عملوه إحنا مسجلينه في كتاب عندنا، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير إيه مستطر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا إيه نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا، أي يقال لهم فذوقوا هذا العذاب الذي أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا الكلام يزيدهم من العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي. الإنسان لما بيكون بيقضي في السجن مدة، طول ما عارف إن حيجي يوم يطلع بيصبر نفسه، لكن لما يخبر أنه لا خروج البتة ينقطع أمله ويخيب رجاؤه. وكذلك أهل النار يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم ذكر مآل المتقين السعداء جعلنا الله منهم، فقال إن للمتقين مفازة. إيش هي المفازة دي؟ ما هو المفاز؟ إن المتقين مفازة. دائما نقولوا إيه أحسن ما يفسر القرآن هو الإيه هو القرآن، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. إيش هو الطارق اللي بعده؟ النجم الإيه الثاق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر إيه جزوعا، دي معنى الهلع. أيوة. إن المتقين مفازة. إيش هو المفاز دي؟ حدائق، جمع حديقة، الحديقة الجحشرون. وقال وإذا الوحوش إيه حشرت. يبقى ربنا حيجمع كل الخلائق وكل الأمم، إنسان وجن ودواب وبهائم وكلاب وكل حال، كل المخلوقات ربنا يجمعها. وبعدين بقى البهائم شباب، وفي مقتبل العمر الكواعب النواهب التي لم يتدل ثديهن لكبر سنهن، وكواعب أترابا في سن ايه واحدة، كما قال في الواقعة عربا ايه أترابا، يعني أطراف في سن واحدة. يعني انت مش هتبقى مراتك عندها 40 ولا مراتك عندها 50، ولا انت مراتك عندها 20 سنة ولا مراتك عندها 30 سنة، لا، كل نساء الجنة على سن ايه على سن واحدة، عربا أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاق. واحنا قلنا قبل كده كذا مرة العرب لا تسمي القدح كأسا إلا إذا كانت مملوءة. قدح فاضي يبقى قدح، القدح فاضي يبقى قدح، مليان يبقى إيه يبقى كأس. وكأسا دهاقا، حيشربوا خمرة في الجنة أيوة، بس لا يسمعون فيها إيه لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا إيه سلاما سلام. خمر طاهرة مطهرة نزهها الله تعالى من رجس خمر الايه الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ايه ولا ينزفون. وكأسا دهاقا جزاء ايه بقى اهل النار كان جزاء ايه وفاق، لكن اهل الجنة جزاء من ربك، من ربك عطاء حسابا، لن يدخل احدكم عمله الايه الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه إيه وفض جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح، يعني يوم القيامة لا يجرؤ أحد على الكلام مع ربنا سبحانه وتعالى. لا، يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه السلام، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. ادي يوم الفصل وادي يوم الجمع اللي ربنا وعدكم به، ذلك اليوم الحق، ربنا بينه ووضحه وعرفكم ايه اللي فيه، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، من شاء اتخذ الى ربه سبيلا، من شاء اتخذ الى ربه مآبا. ما هي السبيل التي توصلنا الى الله ورضوانه والجنة؟ هي سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، السبيل التي قال فيها ما انا عليه اليوم ايه واصحابي، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ومن أنذر فقد إيه؟ فقد أعذر. إنا أنذرناكم ومن أنذر فقد أعذر، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه إيه؟ ونراه قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم إيه؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يده. عملت إيه؟ هتقعد تبص بقى، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، علم نفس ايه ما قدمت واخرت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وايه معنى قول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ الله تبارك وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إيه إلى ربهم يحشرون. وقال وإذا الوحوش إيه حشرت، يبقى ربنا حيجمع كل الخلائق وكل الأمم، إنسان وجن ودواب وبهائم وكلاب وكل حال، كل المخلوقات ربنا يجمعها، وبعدين بقى البهائم وأمثالها الله يقتص من الظالم للمظلوم، وبعد ما يقتص للمظلوم من الظالم يقول لها كوني ترابا، لان البهائم ما كانتش مكلفة ولا ثواب لها ولا ايه ولا عقاب، فبعد ما يقتص من الظالم للمظلوم يقول لها كوني ايه ترابا. فالكافر يبص يلاقي النار مستنياه ويلاقي الحمير بقى التراب، فيتمنى البعيد ان لو كان في الدنيا من ذوات الاربع حتى ينجو من عذاب الله. فهذا معنى قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وموعدنا الأربعاء القادم إن شاء الله في مسجد منوفي غربي البلد.